الموضوع ماذا يقول؟ هو الذي لا يقول. واضح؟ فين البحر؟ 123 كم؟ 123 لا 25 ثاني أخر الثاني ما لا ينصرف أخر لا صحيح ثاني أخر سوينا مشكلة هذا ظاهر وواضح صحيح كلامك أخر هذا جمع أخرى أخر على وزن فعل مثل إيش كبرى كبر لكنما هو هذا منع الجمع هذا من الصح لعدتين العدل عن الخد إلا ما هذا فعل التفضيل فعل التفضيل لا تتغير نعم النساء آخر نعم والرجال آخر نعم ها هذا هو إذا الحالة واحدة آخر نعم لأنه نعم إذا بسبب أنه جمع أخرى بسبب أنه الخد نعم الأخرى نعم نعم جمع أخرى نعم ها ومعدول عن الأخرى عن الأخرى نحو ما نرتب بنسبة أخرى أي أعلم ما نرتب بنسبة أخرى مرة فعل وفعل نعم بنسبة جار ومجرور بنسبة جار ومجرور متعلق بمرة أخرى نعت لنسبة في أيام أخرى ليس في هذا في هذه الحالة وإلا لولا أنه لا يجوز هذا لولا أنه يعني معدوم عن الأخرى ألف والله لا تطابق هذا بقيل آخر في أيام آخر ولكن هذا ما فهمه كثير منه لأنه جمع أخرى نعم واضح والأخرى أنثى آخر لا تتغير بالفتح نعم بمعنى مغالب وآخر من باب الأسماء شنو التفضيل كما قلت لكم وصف التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من الإضافة المفرد مذكر كما قاله ابن مالك نعم اللي منكور يضف وجود اللي ما تذكر من يوحد نعم مثل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا نعم ما قيل أحبان نعم مع أن يوسف وأخوه مثنى وكذلك قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله سبحانه أحب إليكم ما جمع أحب وين جمعهم أحب أحب هذا جمع حبيب الشيخ المسكين أحابي مثل أفضل أفاضي يا روح ايش معنى من باب اسم التفضيل من اي جهة يعني اخر هو بنفسه يفعل التفضيل كيف هو احد الناس زي افضل اصله اخر يا اخي اسمكم زي اكبر يعني علي اخر من زي اخر هكذا هذا من باب التفضيل باب التفضيل يفعل التفضيل لا تتغير سواء كانت خبر عن المفرد ولا صفة من الأنثى لا تتغير إلا إذا كان فيه الأذى أصلها أخر نعم على وزن أفعال وأصبح أنت مؤنثه أخرى بي أكبر مؤنثه كبرى بي يعني أصغر مؤنثه صغرى هذا أخرى هذا هو مؤنث آخر فاهم؟ لا تتغير التأخر لا تقول هند تقول آخر آخر من بعدي ما تقول أخرى لا هذا تلزم حالة كما تقول هند أفضل من إيه من بعدي هند آخر من بعدي نعم لا تقول تلزم أن يفعل وتفعل زي ما تقول هند أفضل من بعدي ما تقول فضلاء من بعدك لأنه جرد. نعم إذا جرد من الولادة لا تتعلم. يدعي ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من أحب هذا فإن تفضل هذا يعني خبر عن المثنى وهو يوسف وأخوه. ولكن ما قيل أحبان. الشيخ إذا قلنا هند آخر من دعدل ما معنى؟ نعم معناه أفضل من دعدل وكذا آخر. نعم ده يفضل من دعدل معناه لا تتغير يعني متأخرة عنها. لا يعني متأخرة إن شاء الله. طيب ونحن قل إن كان آباؤكم ما أبناؤكم إلى قبلها أحب إليك. وكان القياس أن يقال ها شوف قال لك فكان القياس أن يقال ما يرسل بامرأة آخرة وبنساء آخرة وبرجال آخرة فاهم وبرجلين آخرة ولكن العرب قالوا أخرى نعم وآخرون وآخرين قال الله تبارك وتعالى وتذكر إحداهما الأخرى لذلك تغير لأن فيه الصدق واضح وعدة من أيام أخرى ها ليش تغيرت ما الأخرى وعدة من أيام أخرى ها وآخر لأن فعل التفضيل لا تتغير لأنه أخرى معدول على الأخرى ولذلك تغير أخرى ثم وآخرون اعترفوا بذنوبهم فآخران يقومان وإنما خذت النحويون يعني أخرى بالذكر لأن في أخرى ألف الثاني لهم مؤنث أخرى مذكر أخرى واضح وهو أوضح من العجل وآخران معربان بالحروف لا مرخلا لهما في هذا الباب. من وهي يا شيخ يعود لأخرى ولا لأخرى وهي من هي ما آخر رجع عجل وهي أوضح من العجل إيه؟ وهي من هي أخرى ولا أخرى أخرى ما فيها عجل يعني أخر يعني أخر معدول عن الأخر وما آخر هذا فلا عدة فيه وإنما العدل في فروع آخر اللي هو من التفضيل لا عدة فيه وإنما العدل في فروع وإنما امتنع من الصرف للوصفية مع آخر زي أفضل هو الوصف كل مضحاهم وإن كانت أخرى بمعنى آخرتي نعم مثل وقالت أخراهم لأولاهم نحو وقالت أولاهم لأخراهم جمعت على أخري نعم تصرف لأنه مذكر لأن مذكره آخر يصرف وأما هذا مذكره آخر لا يصرف ولكن ما يعرفونه آخر لأنه ذكرها آخر بالكسر بدليل وأن عليه النشأة الأخرى نعم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نعم وليست من باب التفضيل نعم وإن جاء سمي بشيء من هذه الأنواع بقي على من عصر نعم لأن صفة لما ذلك ذهبت بالتسمية خالفتها العلمية هذا يمنع غير العلمية واجب لا والعدل والله لا العدل مع العدل النوع الثاني ما لا يختلف معرفة وينصرف نكرة. ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة. وهو أسماعه سبعة تفصيل هذا. أحدها العلم المركب وتفصيل منه مثل بعلبك. هنا كان علم ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. بعد بك. هذه نكر. نكر الآن. تنوين التنكير هذا. نعم. واضح. أراد بسبويه وبسبويه آخر. وأما إيش هذا؟ وكذلك حضرموت. وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيه. وقد يبني هذا كمان على الفتح. إيه. 19. على الفتح 19. هذا كله تقدم شغل الكتاب. إيه. لكن نسيتم ذلك. وعلى اللغات الثلاث. انتبه. وهي؟ ما تعرفون اللغات الثلاث؟ اما البناء على كتركيب 15 او الاضافة او المنع من الصرف. لا انسى الاضافة. اضافة الجزء الاول الى الثاني. الى الثاني. يعرب هناك العلماء يعرب هناك اعراب المتضايقين. الى مزيد. نعم. يعرب على الجزء. على بك الحضرمي. هو الثالث هو؟ اللي هو انه منع من الصرف اذا كان نكرة معرفة واذا كان نكرة. فان كان اخر اول معتدا كمعدي قريبة. أعرف أن يا هذا لبعدي. نعم. لا اللي يقول أنا بعدي يكري. أنا شفت هذا في الحديث ورد به. ها ملاكين هو يقول. ماذا بعدي يكري. ها؟ لا هذا مركب. هذا مركب نفس الشيء. لا صمته يا معدي. اي نعم هذا مع حد لا ما في ما هذا ما هو هذا نعم كريم نعم هو هذا هذا نحن ما سبق علينا انها نعرف الناس ما سمعنا يقرب الا عند يحلى هذا من اليمنيين يقرأنا لكن لا شوفوا الان قال لك اسمع معدي كريم قل لهم هذا قال لك فإن كان آخر الأول ولا الأول معدي معتدا كريمة كريمة هذا ما كان آخره معتدا نعم معدي هو الذي نعم وقالي قد قالي قد وجب وجب ايش؟ سقوله مطلق. اذا ما يجوز تحريفية معدية. معدية لا لازم معدية بسقوله. نعم اذا عرفته هو الاعراب المختص وهو ان يعرب اعراب من ينصر. واما اذا اضفته لان فيه اللغة الثانية المضاف يعني الاول الى الثاني. نعم معدية كريبي. لا يمكن معدية كريبي. ايوه. واما على لغه المشهور وهو اعراب لازم ان يكون اساسا لكن هو قال على اللغات الثلاث نعم لكن ها يعني اللغه المشهوره اعراب اعراب اذن على لغه المتضايفين ماذا نعرف جاء معدي كريبا معدي كريب معدي يكون فاعل يكون مضاف اليه على الياء مضاف اليه نعم الثانية العلم ذو الزيادتين كمروان وعمران وعثمان وغطفان وعثمان لكن قوله مطلقا هذا من الأحوال الثلاثة كله يكون ساكن كلامه لأنه معتل ليس منقوص على الأحوال الثلاثة كله ما يحرك الياء على قوله ساكن يعني لا ما يكون إلا على لغتها إعرابه أن يكون إعرابه على إيه؟ بناء على الفتح؟ على الآخر على العجيب الجزء الأخير هناك يكون ساكن يعني في الحالة لأن إعرابه هو الجزء الأخير على الجزء العجيب وأما إذا أعرب إعراب المتضايقين اللغة الثانية هذه لازم حالة النصب أن تظهر الفتحة رأيت معنية قريبا قريبا نعم واما السكون هذا مطلقا لا يكون الا على اعرابه اعراب ما لا يصير اعرابه على الجزء هذا. أيوة هذا هذا نعم. على أعراب ما لا ينصرف. على أعراب ما ينصرف. نعم هذا يكون يكون. أسمع أسمع يا محمد. ما يزيد لك هذا الكلام لا وجه الإطلاق وجه الإطلاق. وجه الإطلاق. أليس لك هو هذا تواوز يعني رف ولا نف ولا جر يكون الجزء لفظ ليش؟ ساكن ايوه نعم لانه على الياء جاء معني جاء معني قريب نعم ها لان اعرابه نعم. على قريب الجزء الاخير نعم ورايت معني ساكن كما معني قريبه نعم ومررت لك معني ايش؟ قريبه قريبه على اللغه الاولى على اللغه ما لا اللغه الاولى ما لا ينصرف كله وجه مطلق في الرفع والنصب والجر أيوة هذا كل هذا أيوة نعم قال هذا معنى يقول سواء كان معربا كما في لغة الإضافة أم مبنيا كما في غيرها مطلق. لا مطلق أه؟ ما يضرب في كل اللغات لا أتبع إذا عرفت وعلى ربك ماذا تقول يا حالة الله هذا يرد علي يقدر يقدر لا تقدر الحركة على الياء الفتحة على الياء هذا ما قاله احد اذا ما اعيب اعرب المتضايفين شوف ارجع ارجع الجزء الاول شوف الاول تشوف تقول رايته معدي قريبي نادي هذا كلام فاضي ما يكون هذا الا على على اعرابه على الجزء على ما لا ينصرف فهناك مطلق اسمع لا تشحن من مجدد في اللغة العربية إعرابه كل واحد لا لا مش يقول مصطلح وهي على اللغات الثلاثة وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف إعرابه إعراب ما لا ينصرف والثاني لا كلهم وإضافة جزء أول جزئيه إلى ثانيها لا نعرب على الياء هذا وتقدم الفرق هذا ما نسمعه تقطب عليه فإن كان هذا تقطب عليه هذا شنو هذا فاضل ما تشوف إلا زي ما قلت إذا تقدر الحركات في الانتقال إذا قلنا تقدر في الانتقال ظهر فتحة تقول رأيته معدي قريبي تقدر الفتحة على الياء هذا ما يقول والثاني منقوص الملك مهوضة إذا ما هو تقدر فيه هو مضاف لغير أي إذا نقصر على لغة ما ينصرف هذا هذا الكلام أنه تاكل لغة على اللغة المتحدة هي الذي تقول جاء معني جاء معني جاء معني قريب قريب على الجزء أي الأخير ورأيت معدي قريبة قريبة ومررت بمعدي قريبة وأما على المتضايفين يعني يكون على الياء والياء الفتحة تظهر عليه ما هذا مصري ما يحتاج لو كان نكرة اسمع اسمع قل اسمع لا تتبع انت تتبع ايش؟ اشموني؟ لا ثاني اشموني هذا توضيح على التصريح نعم ولكن ولو كان توضيح على التصريح غلطان فيها ليس بمعصوم طيب اسمع راجع كمان الخوض اللي تشوفه اللي نقرأ هذا انا شفت القدر خيالا نفس هذا الزمن لا كيف اقول لك تقدر هذا الان لا يتجرد اسمع يا يعرب هذا هذا ما تفهمه للخضر طيب قلت بعد ما أجيبه داعي الله ليش الفرق بينهم بين التركيب هذا وذاك لم يخالفه لكن التركيب هناك إذا وضيفه معني إلى قريب صار زي داعي الله داعي هذا مضى ويعربه على الله ايش فقط يا أخي افهم لا تقلب قواعد لا لا ميزان القواعد يعني في القرآن ما له نظير شيخ هو قال الياء تكون ساكنة على اللغات الثلاث نعم ولكن ما تكون ساكنة على اللغات الثلاث إلا في حالة إلا في حالة لا أمعني كارثة قريبة. كل جملة كلها. فاطر. ورأيت معدي قريبة. قريبة. إن العرب على الجد. معدي قريبة. مع مرور بي. خلي خلي. أنا ما أفرق عليك. أنت مقلدة. فاضل. على اللغات هنا مطلقة. إيش الفرق بينه وبين داعي الله؟ أسيبه داعي الله. هو جاء هنا الشيخ. جاء بلغة. يقول ولا تذهب فتحتك ونظمته بقولي أفدني أي منقوص وفيه النصب الذي يضعف. إذا معنى هذا يعني مثلا كلامه هو كلامه مثلا كلامه مثلا قال على مثلا أنا شفته في القدر قبل هذا الزمن أنا شفته هذا مصطفى لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع أنا شفت بالقدر من زمن أنا مثل مثل أسمع كون المحل الأمين مروان وعمران وعثمان وغطفان وعثمان الثالث العلم المؤنث الشيخ شاش البيت في معدي كربة لو حركنا الياء بالفتح في حالة النصب لتوالت أربع متحركات وهذا في الشطر يستثقلون من العرب أربع متحركات طيب دال هذا ما يطول الياء والكاف هذا ما والباء خمسة بالخمسة خمسة متحركات لوالت خمسة متحركات لو حركنا الياء بالنصب معديك ما تأتي صعب ثقيلة نعم الثاني تسمع العلم المونث ويتحكم منعه من الصرف العلم المونث مطرقا إن كان بالتاء كفاتمة ولا مذكر فطلحة وحمزة أو دائما على ثلاثة تقول لسعاد أو محرك لبسط قصارة فقرة ونظر أو عجميا فماها وزورة أو منقولا من المذكر إلى المؤنث فزيدة بسم امرأتي ويجوز في نحو هند وجعل نصف وتركوه وتركوه وهو أولى والدجاج يوجب تركه في دع فيه الودع وقال عيسى والجميع والمبرد في نحن زيد وامرأتي إنه كهند نعم الرابع جوازه فيها وجهين ولكن ابن مالك ماذا نجاز فيه المنع الأشياء تجلل اسم امرأة بيد اسم امرأة نعم صحيح أزمة. الرابع العلم العجمي إن كان عجميته في اللغة العجم وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل وأما إذا سمي بنحو ميزان وسوري سرينجا سرينجا سوريفة لا جوهر السيف لكن عربة فعربة وعروف علميته لأنه ما هو علم عند العجم ونحن نوحي ونوحي وسترف مطروفة وقيل الساكن الوسط للوجهين متحتم المنع متحتم المنع متحتم للمنع متحتم للمنع الفقر هذا مصدر ميمي مضاف الى لا اخي ما هو مصدر ميمي هذا صفر المسفر متحتم الوجه المنع متحتم للمنع متحتم كالسلع كله بيس نعم الحسن الوجه ايوه كما شبه الحسن الوجه ايوه الحسن الوجه كله تحتم المنع والمنع والمنع هذا يجوز هذا أما إذا أردت به الحدوث التجدد ما في إلا واحد يكون اسم فاعل انتبهوا يا واضح الخامس العلم الموازي للفعل والمعتبر من وزن الفعل أنواع، أحدها الوزن الذي يخص الفعل كخضم خضم للمكان، هذا واجب أن على هذا الفعل لمكان وصمر كمن يقرع عن العلم عن الفعل سمر، ولذلك ممنوع من السفر هذا السفر، وقد لفرسه سمر وضوئيه لقبيله، يعني هو نقل عن الفعل نقول والله هو علم على وزن الفعل، يعني واحد نقل عن العلم عن الفعل صار علم على، لماذا لا نقول علم على وزن الفعل ونقول نقل عن الفعل؟ خبر هذا العلم، العلم ما هو على قسمه منقول ومرتجل لا مسكين، هذا ما تقدم لنا قدم ودوث في ذلك وش هذا الكلام أصله هو هذا سمر فعل ما ولكن نقل عنه صار علم القبيلة الآن قبيلة من العرب سمر الدين معروفة وسمر كمان صار علم الفرق ثم سمر فقط أنت تحكم على النوع؟ لا لا هذا فصلناه نحن من زمان. في فائدة في السؤال. ينسى. مفهوم يا موسى. مفهوم عندك. نعم مفهوم. أنت. أنا موسى. ماشي. موسى هذا ليس أثره ولا جدا. ها؟ موسى هذا ليس أثره ولا يقول لك. عشان انه تلميذيك بس هم عزة انطلقة كمان هذا اذا سميت اولي لك انطلق هذا وزن مخصص بالفعل والعلم ممنوع واستخرج عين واستخرج كمان وتقاتل كمان اعلاما الثاني نعم الوزن الذي به الفعل اولى لكونه غالبا في تسميدي اثنين من عصف اولى منه لانه تسميد هذا على وزن الفعل هذا كثير يعني غالب في الفعل نعم الامر من الثلاث ادرك واضح واصبع كما وابنه مثل خطوط علاما فإن وجود موازنة موازنها موازنها من الأفعال أكثر كالأمر من ضرب أصبع هذا أصبع هذا من إيش من ذهب يذهب وبنوم من كاتبه أكتوب أيوه نعم لا نعم هذا أولى وضحها نعم ولم غيبه الثالث الوزن الذي الفعل أولى كمان لكونه مبدوء بزيادة تدل في الفعل على المعنى ولا تدل في الإثنيات مثل أفقد لنقول همزة أن همزة هذا في الفعل يدل على المعنى وهو التقدم ولا تدل في الإثم على ذلك المعنى فهو أولى لأن يمنع من الصدق أفقد هذا ما ذكره ابن مالك هذا نعم نعم وكذلك قلوبه قلوبه وإن الحمزة فيهما لا تدل وهي في موازينهما من الفعل نعم أذهب دالت ما لم تكلم نحو أذهب وأكتوب دالت ما لم تكلم وهي في موازنهما من الفعل ما تدل في الأفكار على المعنى ولكن يصبح الفعل بالفعل تدل على المعنى وهو التكلم الذهب هذا مضارع ذهب الكتوب هذا مضارع كتب يدل على المعنى التكلم التكلم ثم لا بد من كون الوزن لازما باقيا غير مخالف لطريق الفعل وخرج بالأول مرؤن علما فإنه تخلف في حالة النقص امرأة هذا منكر هذا منكر لهذه العلة نعم وهذا الأول يعني في النقب نظير و إيش الأول خرج بالأول؟ من هو بالأول يا شيخ؟ اللي هو الوزن الذي يخص الفعل لا يخص. إيش بالأول هنا؟ هذا بالأول وهو أن يكون ملازم للفعل باقيا باقيا على إيش؟ غير مخالف. نعم لا بد من كل الوجه اللازمة باقيا غير مخالف بطريقة الفعل. خرج بالأول وهو لازما موق علما فإنه في النصب نظير وش انتهت. ماذا ما كان على ايش؟ على الامر. نعم وفي الجاري نظير يتغير وفي الجاري قريب قريب تخالف فلم يبقى على حالة الله بخلاف الاول. الثاني نحو رده القيد الثاني باقيا ايش؟ غير مخالف بطريقة الشعر. نعم نحو ايش؟ رده وقيلة وبيع وقيلة كمان وبيع وإن أصلها وعيلة أن يبقى على هذا وهذا ما بقي عليه. ماذا ثم صارت بمنزلة ايش؟ قفل رد هذا صارت لذلك اذا سميتها يكون نظيره تعتبر فيه نظيره قفل رد وديك يعني اصل قيل قويلة. نعم قويلة تغير تروح قيل على وزن ديك ديك ديك هذا ديك اللي هو هذا من عدم البقاء عليه دائما ما تبقى على حال الواحد على حالة الواحد يرجون هذا ما تبقى على حال الواحد لأن أفعه وروديدة قيلة كمان قويلة. نعم ما بقيت على حال الواحد فصار هذا ايه حارس المجرة قفلي بديك فوجب صرفها. هذا ما رأيناه من كل هذا فيها ما رأينا من كل هذا ولو سميت بضربة أخذها بضربة طلب اتفاق قبل ما عزق ضريبة اسمع له ضريبة مبني للمجهود للمفعول من ضربة إذا سميت به يصرف لا أصرف لا وهو مخفض ضربة ضربة ضربة الآن مخفض ضربة إذا سميت به يصرف إذا قاعد القواعد ما تشوفه ابن عقيل ولا تغير تخفيف يعني ضربة ضربة بتسكين الراء ضربة ضربة لما تغير ضربة ما ضربة تسكين لا يتغير لأنك هذا عنده سببون يقول اتفاق اتفاق ولو سميت بضربة بضربة بضربة ضربة هذا ضربة ضربة هنا بضربة اتفق من ضربة أيوة. انطرف اتفاق ولو سميت ايش بضربة بغير التحديد ثم خففت خففت عند السيبويه لا وخالفه المضل لانه تغيير عارض. ايوه كيف يا شيخ طيب لا واضح ليس اصلي ما بعد المجهول هذه كمان كانت ضربة ثم خفضتها انصرف ضربة وخالفه المضل نعم تغير عارف ليس بعد التسمية وبالتالي غير مخالفة البوبي هناك فرق بين الأولى والثانية يا شيخ بطريقة العام لأنه ذكر الاثنين. أي أستاذ هو غير حالي بطريقة العام. طريقة الفعل غير مختلفة لطريقة الفعل. طيب الأول لازم الثاني باقي. نعم. هذه كلها. البوبل إذا سميتها البوبل نحن البوبل البوبل للضم جمع البوبل. أه؟ علما. علما. لأنه قد باين الفعل. بالفقر. لم يزل خير فاهم الفقه هذا هو الذي خالفه قال ابو الحسن وخولف لوجود الموازنه ولا يؤهل وزنه الفعل الذي بوزن البوبن هذا يعني لا يكون مفكا يا شيخ البوب الوزن الفعل الذي بوزنه لا يجوز فكه هو يقول هنا يجوز لكن خالف فكه يجوز البوب فهمت انا هذا يجوز يا شيخ لبة هذا امر من لبة انا هذا اللي اسال عنه الفيل لا يجوز الفقر هذا هو الاثم هذا يعني الاثم من الوالى ومن البدي ايوه انا هذا اللي اقول عنه الان فك لانه بلي اثم ايوه هذا علما لبدي لبدي لا تفل لبدي لا تفل انت ما فهمت ليش يا شيخ انا قلت ما فهمت لبى هذا فعل الامر منه لبى لازم ان تقول لبى فاهم بل ولكن لما تغير في الفقه انت يجوز فيها الادغام ويجوز فيها نعم رد هذا يجوز فيه وجود ويجوز فيه رد ها سبحان الله جميع تخليه وقوفي ابن مالك قال لك سيبا سيبا ايه هنا قال لك الفعل اعتبر لك الفعل قال لك هذا تغير بالفقر ايوه الحالة الفعلية اللي فيها نعم يقول لك تغير الآن بسبب الفقه قال لك وخالفه المبين مبين قال وبالتالي معناه لا يتغير باقيا غير مخالف لطريقة الفعل ايوه اسمع اسمع لب امر باللب ولا رد امر من رد اذا فقيته إذا فقيته ثم جعلته علما نعم ها ثم جعلته علما رفع ليه؟ لأنه تغير إيه؟ بسبب الفقه أيوة غير عن حالة الفعل نعم مخالف لطريقة الفعل ولذلك ذلك غير مخالف لطريقة الفعل نعم واضح ولذلك ذلك وبالتالي قلبوه هذا الظن جمع لب علما نعم هذا لأنه قد باين الفعل بالفقر نعم قاله ابو الحسن المعنى انه لا يقول الذي على وزني لا ينفق وقول بني وجود لا اذا كان الامر يفقر ايوه لكن الفيل الذي وزنه لا ينفق نعم لم يخالف الامر لكن خالف الفيل قد باين الفعل بالفقر ايوه ولا يؤثر وزنه هو من اسم او لا ولا وزن هو فيهما على السواء قواعد طيب ولا يؤهل ايش معنى هذا؟ معناه لا يؤثر ايوه نعم لا يمنعه في منع الصرف لا يؤهل وزن هو نعم ولا يؤثر ولا يؤثر وزن هو من اسم او لا اذا كان هذا مثل ايش؟ ضربوا ضرب هذا ولذلك تنبه لأن هذا البدر ضربه كثير من الاسم أولى بالأثر يعني ولو كان من الفعل لأن كثير من الاسم ضربه جمده يعني حذروا رابع نعم وكذلك فرحوا حذروا ها هذا لا يوصف في ممنع الصف ولو كان يكون الفعل على هذا الوضع واضح من هذا معنى قوله ولا يوصفه نعم وزن هو بالاسم أولى ايش يا شيخ مثاله مثال وزن هو بالاسم أولى مثال هو حاسة هو هذا ضربون ضربون هذا ضرب هذا هذا الوزن لا يزعمه لا ولو كان الفعل هناك ولا تكون في الأسماء هذا ايش ايش صغر ضربون المصدر في سكون الراء إذا كان مصدر ضرب ضرب هذا وزن الفعل طيب ولكن هذا الوزن ما يمنع إذا سميته ولدك ضرب ضرب لا يوصل هذا على أنه وزن الفعل من ضرب لأن كسرت الأسماء غير ضرب يا شيخ ليس مصدر ضرب ونضرب بنفسها نوع من العسل أسمك الفرح فرح أيضا فرق كمان كذلك فعل في نعم فعل هذا الوزن فعل كثير أيضا ولا وزن هو فيهما على السواء ولا وزن هو فيهما على السواء فيهما الاسم والفعل على السواء وقال عيسى إلا أن يكون مثال من الفعل مثال هذا مثال هو على السواء فعل وزن مثال هذا الوزن لا في الاسم والفعل على السواء ما شرحها ابن هشام ما شرحها قصير ايوه انا بعدين ان شاء الله بعدين لا انت ما تصرفك لا انا بس مش انا حتى لا يعني نعم هذا زحرجون هذا سوى الفعل لأن يعفر سوى الإيش والفعل يصوي عن الفعل على هذا الوزن هذا هو هذا نعم ولكن ما تفعل إلا أن يكون الوزنين هذا مقولا من الفعل بالفعل كالأمر من ضارب وتضارب وزحرج أعلامه واحتج إيش بقوله أنا ابن جلا طلع الآية جلا هذه الشيخ هذا إلا أن يكونا يعود للي هو ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى ولا وزن هو في معنى السواء الاثنين بأن يكون الوزن الذي يعني هو بالاسم أولى بالوزن الذي هما فيهما هو الذي منقولا من الفعل فالأمر من ضارب من ضارب ضارب ولا وزن يا شيخ ضارب يريد التوضيح ما في التوضيح هل يقول ولا وزن هو فيهما على السواء نحو فعل فعل فعل ضرب زي ما قلت فتح العين وفعل لا نحو شجر وضرب وجعفر وجعفر زي ما قلت ودحرج أنا عارف هذا ولكن هو هذا ايش يسموه اقول له دوم له سبب وجيب بانه يحتمل ان يكون سمي به سمي به جدا لقولك زيد جدا ففيه ضمير وهو من باب المحسوبية هل هو وصف وفعل؟ يجوت أقوالي بني يزيد أيوة هذا وأن يكون ليس بعلمي بل صفته لمحذور أي ابن رجل جلل أموره ابن رجل جلل أموره سوف الثالث العلم المقصوم يالك للحال المقصورة كعرقاء وأرقاء علمين السابع هذا إذا دخل عليها كان نجرا هم نعم من الصف عنقى معجول عنه معجول عنه انتهينا من السبع الذي يمنع من صرف المعرفة وينصرف إلى الفرق. ها؟ نعم واضح. علقة معدولة حرقة وعلقة. أجيب العلة الأخرى. طيب العلة الأخرى. ألف العاء لا ما شبه الحاق ألف المفصول ألف التانيث شيخ شبه ألف الإلحاق بألف التانيث ما يحتاج عالمية العالمية ما يحتاج ألف التانيث يحتاج للعالمية ولا تكفي ألف ألف التانيث تكفي ليش يا شيخ عالمية على طب ألف التانيث وشبه الألف التانيث ولكن جعلها شبه ألف الإلحاق بألف أي عالمية ولا أشبه ألف نعم ليش يا شيخ ما تكفي كيف هذا ما كامل ما كامل لأنه ما فيه شوف يعني عندنا ألف ألف التانيث تكفي والمانع لهما من الصرف العالمية وشبه ألف الإلحاق بألف التانيث شوف ما صدق هذا بدي أنا قلت له هذا ولكن ما صدق هذا ما يصدق قد غالى البيت ابدا روح حضر مش شهده اه انا كم الحمد لله كنت في السلطين في السلطين الحمد لله الله يبارك اه اعرف التلاهم حالتهم كلها مستوياتهم عرفوا سير وسير ضعف وعرف الاشياء اللي جاءت محمد هذا ما يصدق انا قلت لك إذا قالت حدامي فطبقوها ثم لا مانع لواصي التابع المعرفة المعدولة أيوه المعرفة المعدولة هي خمسة أنواع وهي خمسة أنواع أحدها إيه؟ وعلي في السفر أوه آه. إن هذا شبه أبهو العلمية كما واضح وهي جمع وبطع وبطع وبطع فإنها معارف بنية ذات إلى دليل الموسكة نعم إنها ذات يعني التوصيل المعرفي فلا بد له من ذلك ولذلك يقال له سبب العلمية ومعدولات كمان عن فعلاوات واضح فإن مفرداتها جمعاء وقطعاء وضعاء ومتعاء وإنما قياس فعلاء إذا كان اسما أن يجمع على فعلاوات صحراء وصحراء وهد لأن المتالي الممجوز يجعله مستطوه تجعل الباب وماك صحراء بواب سنية نعم ويوجد مع الكلام بواب صحراء بواب نعم نعم علبة كذا يعني ألف التانيث الممدودة تقلب واوا في الجمع ألف التانيث الممدودة في التثنية صحراء صحراء في الجمع صحراء ما تقول صحراء ابن مالك قال والناظم وابنه علل بتعليل آخر ابن هشام قال وابن ها؟ نقولها ماك صحراء بواوا في هذا اللي قال لكم إذا كان فعلاء إذا كان اسمه أن يجمع على فعلاواته إذا مدتها واو صحراء وصحراوات الثاني سحر إذا أريد به سحر يوم بعيد هذا شبه العلمية كمان نعم واستعمل ظرفا مجردا من الولادة وتقول إيه جئت يوم الجمعة سحرا ضرباني واحد منهم لم ينور وإنه معرفة معدولة عن السحر تعري هذا لغير الفجاء نعم. فكان تعريفه شبه العلمي نعم. وقال فلو الأصابي مبني بتضمنهم على اللام ايش هذا اللام لا نحن ما قال احد مبني نعم سمعنا في في في استمع استمع ايش التقدير يا ما ايش التقدير يا شيخ مبني لتضمنه مع الله ما نقول ما نقول ما نقول هذا القول الكلام الصحيح هو واحد الأول إنها العالمية والعدل يعني شبه العالمية والعدل شبه العالمية في التعليم نعم ومعدود والعدل ومعدود عن التحدي نعم نعم ايش المبني لتضمني معنى اللام أنا ما في متضمن هذا كلام نعم هو ليس صحيح بس يعني ايش مراده وحطوريدة أسمع وحطوريدة ايش بالقول الأول وهو إيه؟ نعم. إذا أريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفا ثانيا إذا أريد به أيوة. نحو قوله تبارك وتعالى نزلناهم بسحر لذلك من دونه وزور بالسحر وبالثاني وهو إيه؟ استعمل ظرفا مجردا من الألف الإضافة من الألف الإضافة هو المعين المستعمل غير ظرفي انه يجب تعريفه بالالف او الاضافه نحو خاب السحر سحر غير سيناء ايوه معرف بالالف بالاضافه السحر الاولى معرف بالاضافه بالالف والثاني بالاضافه والثاني بالاضافه وبالثاني من نحن اتوك يوم الجمعه هذا اللي معنا عارفين الف ولا لا الف ولا او السحرة وديفة او السحرة الثالث هو علو هو علو من صوت التوكيد ايه اللي كان يعرف ايه نعم علما لمذكر ايش الثالث يا شيخ كونه مجرد من الألف والإضافة ما هو الثاني كونه مجرد من الألف والإضافة لا كونه ضرب لا تبتدي عنه الثاني كونه ضرب هو علو علما لمذكر كعمر نعم فما يعرف فإنه يجب تعريفه بألف أو الإضافة نعم نعم إذا سمع ممنوع الصف وليس فيه إزة ظاهرة غير العلمية نحن عمراء وذو فرع وذو حلا وذو محا فإنهم قدروه معدولا نعم لأن العلمية لا تستقل لمن أصدر ما أن صيغة فعلا فالكسر فيها العدل نعم كروزة وفوتة وجمع وفوتة وأخرى أما طوى فلما نعصف والمعتبر فيه الثاني باعتبار البقعة للعدوى للعدى عن طابي لأنه قد امكن غيره فلا وجه لتكلفه ويؤيده أنه يصرف باعتبار المكان نعم طوى هي طوى ما يقال الجود هي طوى هو الرابع فعال على من المؤنث هو من المؤنث هو المنبه فعال على من المؤنث هذا هذه الكلمه التي اختلف فيه مذهب العرب تميم. العرب على مذهبين تميم والحجاز في فعال على من المؤنث العرب الحجازيون يبنونه على الكسر هذا معنى قول ابن مالك تلفيته يبنى على الكسر فعالي على ما مونسه واما بنو تميم بنو تميم ابدا يمنعونه من الصرف عمره لانه معدول على ايه منظير جشم على ايه على حادمه فجوسم ها وهو نظير الشجماء عند تبين أصرفا ما نذكر فحجام وقصام في لغة بني تميم وإنهم يمنعون صرفه فقال سيبويه العلمية والعلم فاعلة. وقال المبرر للعلمية والثانية المعنوية أذينب. ولكن نمشي على قول سيبويات هو الذي يمشون على المشي هذا تقليد هنا. تقليد هذا يا شيخ تضمني معنى الله قرر فيها هذا إذا لم نختم بالتاء بالراء إن خوتنا بالراء كسفان يثمن بماء وكوبان يثمن بقبيلة بانوه هنا عن الكسر عن الحجاج فنوط من هناك من الحجاج إذا كان آخر راء إذا كان أخير كما هو أخير إلا قليلا منه إلا قليلا من بعد قليلا من بناه على الكسر وقد اجتمعت يا أخوان اللغتان في قوله ألم ترب إرما وعادا أو جاء بها الليل والنهار ومولى جهل على وبال لا لا ما نبناه هذا كل حجاج منه بنوه على الكسر جمهرة وبال هذا أرابوه كأعراضي حزام فاستمعت اللغتان اللغتان ملك الملك يفعال جهرة وبار يعني هنا قالوا تميز من البنى على الكسر والحجاج العرب الحجازيون يبنون الباب كل الباب كله على الكسر سواء مخصوما بغاء او بغيره لا وزن فعال فاما ايش بني تميز فصالي تسبيها الله بنزال كقول الشاعر إذا قال الحزام فصدقوها فإن القول ما نوم من بلد هذا الحجازي نكمل باقي 10 دقائق يا شيخ نكمل خليه يعطيك 10 دقائق نكمل هذا الباب والأمشي كمان يختلف فيه العرب العربي فيه مذهبان العرب الحجازيون يعرضونه عيادا يبنونه على الكحر بالضبط واما بنو تميم يعرضونه عيادا مريم أمشي مرادا به اليوم الذي الذي هي موقع ولم يؤمن ألا يضاء ولم يقرن إلى الولاء ولم يقع ظرفا فإن بعض بني تميم تمنعوا صرفه مطلقا لأنه معدون عن الأجل كقوله لقد رأيت عجبا مذ أنت جائز عجبا مذ أنت حجائزا من الاستعالي همسة خمسة يكنما في رحلهن همسة وجمهورهم وجمهور بني تميم يسعوا للجغاسة كنت عجب خلي الناس يستمعوا وجمهور عندهم أبيات وجمهورهم جمهور بني تميم يخص ذلك بحالة الرص بس لا هو في حالة النش ولا هذا جمهوره لقوله اعتصم بالرجاء عنا باسل عنا باسل فتناسى الذي تضمن أمسو هكذا في حالة الرص ما تضمن واضح والحجازيون هنا ان عنا بأس يا شيخ في همزة ولا لا يعني والحجازيون يبنونه على الكسر موطد قد زي حدام ان عنا بأس على تقديمه مضمنا معنى اللام قال ومضى بفضل قضائه أمس والقوافي مجرورة. إيش معنى في هذه القصيدة بين اللام مجرورة في القصيدة بين الحضور والقوافي مجرورة نعم يا كراوي الحضورية فإن عرفت بأمس يوما من الأيام الماضية مبهما أو عرفته بالإضافة أو بالأداة فهو معرب إجماعا وهذا أحضر وإن استعملت المجردة المرادة به معجن صرفا فهو مبني إجماعا فصل يعرض الصرف السريوس لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب هذا الذي يعرف فيه الاسم الذي لا ينصرف ضرورة لأربعة أسباب أربعة أمور أسباب الأول أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينفتح مثل فاطمة عاصمته هذا ممنوع من الصف العالمية ولكن إذا دخلت عليه ربا صارت لك ربا فاطمتي وكذلك إبراهيم ربا إبراهيم وكذلك عمران ربا عمراني لأن العالمية راحت وعمر كما ربا عمري ويزيد ربا يزيد وإبراهيم ومعدي كريبي وأرطى ووستثرى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية كأحمر هذا يبقى وصرفا ما نكر لا باقية الآن ما في صفة ما نكر باقي على صفة صفة باقية إذا نكرناه كل ما تعريف والعالمية كما باق نعم الوصفية وضع الفعل ده وقتية الوصفية وضع لا أحمر لم يكن فيها أليف الأحمر ولم يوضع ولو سميت به انتبه هذا هذه قاعدة يعني هنا يا شيخ ويستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العالمية أحمر يعني هو في الأصل صفة ولو سمينا به أيضا يبقى كما